فحكمه حكمه لا نفرق ولا نجزع. فإن وإلا نكون قد كتبنا العلم وداهلنا في دين الله. أذن؟ طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك.